فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى ها؟ كيف؟ العارضة هذه بناء العرب، أقول بناء العرب. أي هو بناء طارئ لكن المهم اللي يشكل على الإنسان إنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبة. مهمة اللي يصلي ببيته. الواسم إيه. الظروف العادية كل الإنسان يصلي في صحن المسجد بسهولة يعني. إيه. ولا يمكن يترك الصوف منقطع ويصلي خلف الأسلاق التعيينة. يعني الأيام العادية ممكن يبقى مصلي الكشيخ، بس الأيام العادية زحمة. ما يتمكن. حتى لو حاول الشيخ ما يمكن. كيف يتخطى الناس؟ يتخطى من أن تنتهي الصلاة ولا يصل الكعبة. لا ويؤذي أيضا. ويؤذي الناس. إيه. نعم. أقول أيضا قياسا على أن من كان خارج الحرم فهو لا يشاهد الكعبة فمن في بيته فهذا منهم خصوصا لاتساع الحرم، لأنه حين الإجماع كان الحرم ضيق أما الآن فتسع، فيكون كالذي يعني في بيته وهو خارج الحرم. هي شيخ يا شيخ في المجموعة ذكر كلام نصف المسألة قال في ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفهم مستدبرين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز، وإن وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاناة الكعبة داخلة. إيه هذا وعلى كل الاتفاق الآن من أمكنه المشاهدة تعين عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق سكر ولا لا. وهذا واضح. المشكلة الآن من كان في المسجد ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبة هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال. نعم لا كلام النووي الأخير معناه أنه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسمى الكعبة، ما يريد هذا، ما يريد هذا. طويل جازا. إيه طويل. الموقف كله وامتد صفه فصوت خارجين عن محبة الكعبة. صحيح. الآن لو امتد طرف الصف طرف المسجد امتد مثلاً وليكن 20 متر صح صلاته، لأن كلهم يمكنهم اتجاه الكعبة، لكن 20 متر وهم قريبين ما يمكن. طيب نقرأ لجرمان أنا شوف بعد بحث الأخ خالد مشيزة. نعم جزاكم الله خير هذا طيب. ها أي الأسئلة بحثنا هذا يكفي عن الأسئلة، وش تسألون عيش نقرأ أجمع على مرة أعين الكعبة يا شيخ. هنا ما بشك إلى الآن ما أجزم بشيء، أجزم بأن من لم يكن هو خارج المسجد واضح، ومن أمكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين. وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد وحارب ويستطيع، ولكن استطاع إيش؟ استطيع. اللي ما يستطيع مثل لو كان الإنسان ما يقدر يمشي ولو على كل حال ما خل المسألة تكون مبنية على علم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم خلونا ناخذ لو سطر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. أولا يقول من قرب ولم يحدد القرب، وقد سبق لنا أمس في الدرس الماضي أن المراد به من أمكنه معاينة الكعبة، هذا يجب أن يصيب عين الكعبة بكل بدنه ولا ببعض بدنه؟ يقولون بكل بدنه كل البدن. فلو فرض أن جانب وجهه الأيمن مساوي للكعبة والجانب الأيسر خارج عن الكعبة ما صح، لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين،

باب شروط الصلاة أظن شهور شروطها قبلها منها الوقت منها هذه التبعيد يعني ما ذكر كل شيء هو ذكر الوقت ستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية